بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب الملخص الفقهي: قال باب في صلاة أهل الأعذار. قال باب في صلاة أهل الأعذار. قال أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور، فقد خفف الشارع عنهم وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم، وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها، فقد جاءت برفع الحرج. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من مشقة. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه النصوص كلها أخذ العلماء منها قاعدة، وهي أينما وجدت المشقة وجد التيسير، وجد التيسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل الله على عباده وتيسيره في تشريعه. ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، وهو كيف يصلي من قام به عذر من مرض أو سفر أو خوف. هؤلاء يسميهم الفقهاء في التصنيف أهل الأعذار، أهل الأعذار، المريض، المسافر، الخائف، لأن لكل منهم عذر. فالمريض عذره مرضه، والمسافر عذره سفره، والخائف عذره خوفه. وتتغير أحوال الصلاة لهؤلاء لهذا العذر، لهذا العذر، فيعذرهم الله سبحانه وتعالى بالتخفيف عنهم في الصلاة، بل وفي الطهارة ونحو ذلك عند بعضهم. فعلى سبيل المثال، ففي الصلاة يخفف عن المريض بأنه إن لم يستطع القيام صلى قاعدا، وعلى سبيل المثال أيضا للمسافر، فإنه إذا كان في سفره خفف عنه نصف الصلاة الرباعية فيصليها ثنائية، والخائف كذلك خفف عنه فيصلي الصلاة على الصفة المتيسرة، ولو وصل الأمر إلى أن يصليها وهو يجري أو وهو يسعى ونحو ذلك. ولذا فهؤلاء يسمون بأهل الأعذار. قال أولا صلاة المريض، سيتكلم عن النوع الأول من أهل الأعذار، المرضى. قال: إذا إن الصلاة لا تترك أبدا، فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائما، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه فلا بأس بذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. بعض الناس من المرضى يظن جهلا أن المريض له أن يترك الصلاة، وأنه معافى مثلا من الصلاة طوال مدة مرضه، وهذا خطأ شديد يقع فيه كثير من الناس. كم من المرضى تزورهم إذا سألته عن الصلاة يقول لك: ما ليس على المريض حرج، ويأتي لك بالآية: ليس على المريض حرج، ويظن أن الآية يقصد بها ترك الصلاة، والصحيح أن الآية يقصد بها أن المريض ليس عليه حرج فيما لا يقدر عليه، سواء في سبب النزول وهي نزلت في المرضى في مسألة الجهاد، فهؤلاء لا يجب عليهم الجهاد بسبب مرضهم، ولا يجب عليه بعض الأحوال والأفعال في الصلاة والطهارة ونحو ذلك بسبب مرضهم أيضا. قال: وإن احتاج إلى الاعتماد أي المريض على عصا ونحوه في قيامه فلا بأس بذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني إنسان مريض لا يقدر أن يصلي قائما، يتعب جدا إذا صلى قائما، لكنه ممكن يصلي قائما إذا استند إلى عصا، إذا استند إلى عصا، فعند ذلك يجوز له أن يستند إلى العصا، ولا يجوز له أن يجلس، ولا يجوز له أن يجلس. الحقيقة أنا هذا الأمر ذكرني ببعض المرضى، وخصوصا في المسجد عندنا هنا الواحد بيرى مشاهد ساعات كده، والبعض لا يجلس حتى يتعلم ولا يسمع، وربما عبادته تبطل، نسأل الله العفو والعافية. وهذه صورة منتشرة في مساجد كثيرة، تجد الواحد من الناس جاي من الشارع من بره من بيته جاي ماشي على رجليه، هو مريض لكنه جاي ماشي على رجليه، ثم إذا دخل المسجد وبدأ الصلاة يقول الله أكبر وقاعد على طول. إن كان يشق عليه بالفعل أنه يقف ولو لحظة لا حرج، إنما البعض بيبقى واقف جاي من ماشي ويقف شوية يتكلم مع الناس أحيانا على باب المسجد، وممكن يدخل المسجد يقف يتكلم مع شوية مع إخوان، وأول ما يبدأ صلاة الله أكبر وقاعد. هذا ربما تبطل صلاته أصلا، لأنه إذا كان قادرا على القيام وقتا لزمه هذا الوقت، لزمه هذا الوقت، لو كان قادر على القيام ركعة واحدة يبقى يلزم أن يقف هذه الركعة، إذا كان قادرا على القيام مستندا لا يجوز له أن يقعد. يعني لو هو في قدرة أن يقف مع مستند على عصر أو مستند على جدار مثلا، كتفه على جدار أو إيده على جدار، يستند على الجدار ولا يجوز له الجلوس، وهكذا ينتقل من حال إلى حال بحسب حاله وعذره. نعم. قال: فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة بأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء، مهمة جدا، أو تأخر برء، يعني هو يقدر على القيام الآن، يقدر أن يصلي قائما، لكن هذا القيام سيؤخر شفاءه، عنده مرض معين الطبيب قال له ما تقفش، مع أنه يقدر أن يقف في الصلاة بس قال له لا تقف كثيرا، هذا يجلس أفضل، بل هذا قد يجب عليه الجلوس. لماذا؟ لأن هذا سيتسبب في ضرر، سيتسبب في ضرر. نعم. قال: فإنه والحالة ما ذكر يصلي قاعدا، ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، ولا يكفى لذلك أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، يعني انتبه لهذه المسألة، مسألة فقهية عميقة، العلماء في كتب الفقه بيفصلوها تفصيل طويل، الشيخ ربنا يحفظه جايبها في عبارة. قال: ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام، لأن البعض من الناس يظن أن الذي يجوز له أن يقعد في الصلاة هو الذي لا يقوى على القيام أبدا، عاجز، يعني واحد كده ما يقدرش يقف أصلا، هذا خطأ. والبعض الآخر لأدنى مشقة تجد ماذا؟ يجلس، لا هذا ولا ذاك. أما الأول فالمشق أو الكفاء كلاهما، فكفاهما المشقة الظاهرة، مشقة الظاهرة يعني ماذا؟ إنه في مشقة بدرجة تظهر عليه، هذه مشقة ظاهرة، يعني أدنى درجة من هناك درجة من المشقة تظهر على الإنسان، مرهق، هو واقف، أي نعم واقف، لكنه تعبان مع هذا الوقوف. فهذا يبيح له الماذا؟ يبيح له الجلوس. قال: وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه ولا ينقص ثوابه. أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا، بخلاف ما يظن بعض الناس الطيبين. في بعض الناس يظن أنه لو قعد أجره يضيع، أو أنه يستحي من ذلك. بعض الناس كان يقول لي أما أقول له اجلس ونحو ذلك يقول لي عيب، صح صلي وانا قاعد، انظر. وإحنا السنة دي في رمضان في الصف كل ما تلف تلاقي شاب قاعد، وناس كبار في السن بقول لهم عضو صلوا وعضو إذا كنتوا تعبانين، يقول لا لا ما يصحش نقعد إزاي. فهذا في الحقيقة أيضا يقال له: لا، الشرع رخص لك، إن وجدت مشقة ظاهرة يجوز لك ذلك. قال: وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه ولا ينقص ثوابه، وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه، لأن الشارع لم يطلب منه قاعدة خاصة، فكيف قعد جاز. في إنسان ما يستطيعش القيام يقعد كيف ما شاء، يقعد على كرسي، يقعد على الأرض. وإن كان أفضل شيء في تفاصيل يعني الفقهاء، أفضل جلسة يجلسها إن جلس يجلس متربعا، يجلس متربعا. طيب في كراسي اليومين دول، هذا من رحمة الله بنا إن الكراسي اليومين دول سهلت الأمر. هو من ناحيتين، لا حول ولا قوة إلا بالله، يجلس متربعا الجلسة، جلسة التربع هذه فضلها بعض العلماء. لماذا؟ ليفرق بين جلسة الصلاة للتشهد وجلسة ما بين السجود وجلسة القيام، بحيث أن لو إنسان مثلا دخل على هذا الإنسان ويصلي يفهم أنه في هيئة إيش؟ في هيئة القيام، لأنه قاعد متربع، بخلاف ما لو كان في هيئة التشهد أو بين السجدتين. قال: فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدا بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة أو عجز عنه، فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة، والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن. وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يستطع التوجه إليها بنفسه، صلى على حسب حاله، أي إلى أي جهة تسهل عليه. فإن لم يقدر المريض، هذا بالنسبة للقبلة، إن لم يستطع المريض أن يستقبل القبلة صلى على حاله، يعني لم يجد عنده من يحوله، أو حالته الصحية لا تسمح بذلك. بعض مرضى القلب عافانا الله إياكم لما يكون طالع من العمليات فبيوجهوه في مكان والحركة تبقى صعبة عليه، خلاص يصلي على حاله، يصلي على حاله. قال: فإن لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان. يعني المريض هيصلي على ظهره، فيصلي إلى جهة القبلة، كيف تكون رجلاه هي التي إلى جهة القبلة، بخلاف ما يظن بعض الناس عكس ذلك. بعض الناس مثلا يظن إنه صلى على ظهره يوم يصلي وجهه هنا ورجله هنا، لا العكس، الرجل هي إلى القبلة، بحيث إذا أقعد يكون مستقبلا للقبلة. قال: وإذا صلى المريض قاعدا ولا يستطيع السجود على الأرض، أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق، فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود. مريض لا يستطيع السجود، خلاص يومئ. الإيماء يعني الإشارة، الإشارة برأسه، حتى يصل الأمر إلى الإشارة باليد. لو عجز عن الرأس عند بعض أهل العلم أن يصل الأمر، يعني وجد أن الإنسان ليس في بدنه شيء يتحرك إلا مثلا اليد، فيومئ بيده كوضع الركوع والسجود، حتى يصل عند بعض الفقهاء يقول يومئ بعينه، يعني إن توقفت الأعضاء كلها يومئ بعينه أوضاع الصلاة. وإذا صلى المريض جالسا هو لا يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء. يعني إذا كان المريض يستطيع السجود يبقى يلزم السجود، بمعنى أنه إن كان هو لا يقدر على القيام وجالس على كرسي لا يكمل صلاته وهو جالس على الكرسي، بمعنى أنه إذا جاء وقت السجود يوم يفعل ماذا؟ يومه وهو جالس على الكرسي. لا، إن كان يقدر على السجود على الأرض لازمه السجود، لازمه السجود ولا يكفيه الإيمان. طيب، لا يقدر على السجود، لا يقدر على السجود، بعض الناس لا يقدر على السجود فيتكلف يفعل ماذا؟ يوم يجيب شيء مرتفع ويفعل ماذا؟ يسجد عليه، زي بعض الناس يوم يجيب ترابيزة قدامه أو ترابزين زي ده كده وهو جالس بيصلي، يوم يقول الله أكبر ومشافي ونحو ذلك، وبعدين لما يجي عند السجود يسجد على هذا الشيء، الترابزين هذا أو المائدة أو نحو ذلك، هذا كله تكلف ولا يجوز، إنما يسجد على الأرض إن استطاع، إن لم يستطع لا يتكلف أمر السجود. والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة ما أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصحابي رضي الله عنه كان يعاني البواسير، البواسير في زمننا الآن مرض بسيط ما يصلش إلى درجة أن يصلي على ظهره ونحو ذلك، لكن هذا الصحابي رضي الله عنه مرض بالبواسير واشتد عليه المرض حتى أقعده في الفراش، فاشتد عليه المرض حتى تقرح ظهره، تقرح ظهره رضي الله عنه، فصار لا يقدر على القيام أصلا من الفراش. قال: وهنا يجب التنبيه على أن ما يفعله بعض المرضى ومن تجرى لهم عمليات جراحية فيتركون الصلاة بحجة أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة، أو لا يقدرون على الوضوء، أو لأن ملابسهم نجسة، أو غير ذلك من الأعذار، وهذا خطأ كبير، لأن المسلم لا يجوز له ترك الصلاة إذا عجز عن بعض شروطها أو أركانها وواجباتها، بل يصليها على حسب حاله. قال الله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم. يقول: وبعض المرضى يقول إذا شفيت قضيت الصلاة التي تركتها، وهذا جهل منهم أو تساهل، فالصلاة تصلى في وقتها حسب الإمكان ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فينبغي الانتباه لهذا والتنبيه عليه. ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية وتفقد لأحوال المرضى من ناحية الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها. وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ الصلاة معذورا واستمر به العذر إلى الفراغ منها، وأما من ابتدأها وهو يقدر على القيام ثم طرأ عليه العجز عنه، أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام ثم قدر عليه في أثنائها، أو ابتدأها قاعدا ثم عجز عن القعود في أثنائها، أو ابتدأها على جنب ثم قدر على القعود، فإنه في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعا. يعني إنسان بدأ الصلاة قائما قادر، فأصابه المرض في أثنائها أو شعر بالتعب، له أن يجلس. والعكس، إنسان بدأها مريضا جالسا ثم وجد قوة لازمه أن يصلي قائما. إنسان لم يكن يقدر على السجود ثم طرأ عليه حال يقدر معه على السجود ونحو ذلك، فعند ذلك ينتقل إلى هذا الحال لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة، وهكذا. وإن قدر على القيام والقعود ولم يقدر على الركوع والسجود فإنه يومئ برأسه بالركوع والسجود، يومئ برأسه بالركوع لأنه مش قادر على الركوع والسجود، فإنه يومئ برأسه بالركوع قائما ويومئ بالسجود قاعدا، ويومئ بالسجود قاعدا. يعني لو هو يستطيع القيام يبقى في هذه الحال، لكن لا يستطيع السجود. بعض المرضى يستطيع القيام لكن لا يقدر على السجود، يبقى وهو قائم إذا كان يستطيع الركوع فعل يستطيع الركوع، إذا كان لا يستطيع السجود ويستطيع الركوع فعل الركوع، ثم إذا رفع من الركوع أو ما وهو قائم أو ما وهو قائم، يعني قد سمع الله لمن حمده الله أكبر، هذه حالة الإيش؟ هذه حالة السجود عنده، لأنه لا يقدر على النزول على الأرض ويسجد، لا يقدر على النزول على الأرض ويسجد. طيب ممكن يجلس ويفعل هذا؟ يفعل هذا أفضل، لأنه إذا جلس وأومأ هذا أقرب إلى هيئة الساجد من القيام مع الإيمان. نعم. قال وللمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام إذا قال له طبيب مسلم ثقة لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقيا. هو بيستطيع القيام لكن الطبيب قال له أنت تنام على ظهرك شهر أو أسبوع أو ما تعملش مجهود وتقف أي فترات طويلة زيادة عن 3-4 دقائق ونحو ذلك وتصلي على ظهرك، خلاص يصلي على ظهرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحش شقه، وأم سلمة تركت السجود لرمد بها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش كان عنده قدرة يسجد، جحش يعني زي بالتعبير العامي عندنا مش عارف الإخوة اللي عاجم هي الجلط اللي هو يعني أشبه بحكة قوية، حكة قوية في في في في بدنه بحيث أنها تركت تجلط للدم، بحيث أن تجلط الدم هذا يكون في نوع من الإيش من المشقة في السجود والركوع. أنت عارف القشرة المتجلطة، قشرة الدم عندما تتجلط في أي جرح، فهذه عندما تحرك هذا الجزء تسبب ألما. يعني لو عندك أنت تجلط هنا عندما تفعل هكذا تجد ألما، لكن لو تركت هذا مستمر على هذه الصفة يقوم بسرعة يبرأ، بسرعة يبرأ، لكن كثرة الحركة تجعله لا يبرأ سريعا. ولذلك لما جحش شق النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود، ترك السجود لماذا؟ لأنه كثرة الحركة ستؤخر الشفاء. وكذلك أم سلمة رضي الله عنها لرمد في عينها تركت السجود لأنه يؤخر شفاءها. قال ومقام الصلاة في الإسلام عظيم، فيطلب من المسلم بل يتحتم عليه أن يقيمها في حال الصحة وحال المرض، فلا تسقط على المريض لكن يصليها على حسب حاله، يجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمره الله، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. هذه صلاة المريض، فكيف حال هؤلاء الذين أعطاهم الله عز وجل الصحة والقوة وربما الشباب وتراهم والعياذ بالله يتركون الصلاة ولا يصلون؟ نسأل الله الهداية لنا ولجميع المسلمين. قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.